بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع المقدمة في علوم الحديث للإمام أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف أو المشهور بابن الصلاح، المتوفى سنة 43 و600. قال: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. علمك الله وإياي، وهذه الجملة معترضة، صح؟ كما مرت معكم هذه الجملة معترضة. الأصل اعلم أن الحديث، هذا فيه دعاء، كما مر معنا الجمل الاعتراضية التي فيها مثلا تقديس وتعظيم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترحم وما أشبه ذلك. هذه الجمل غالبا تكون اعتراضية أو معترضة بين الكلام. إذا قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. طبعا ناقشه ابن كثير في ذلك وقال: المعروف يعني عند العلماء المتقدمين أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وضعيف. لذلك فعلا لو تأملنا ما ينقله الترمذي عن شيخه البخاري وما ينقله غيره عن أحمد وعن غيره من أهل العلم، فدائما يقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح. فابن الصلاح كأنه أخذ بمذهب المتأخرين، بمذهب المتأخرين. الحقيقة الترمذي يعد من المتقدمين، هو أول من شهر استخدام يعني مصطلح الحسن، فلذلك حتى هذا المذهب يعني مستخدم أو مستعمل، والله تعالى أعلم. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العد الضابط عن العد الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. كلمة المسند قال أهل العلم لا فائدة من ذكرها، والأحسن كان ألا تذكر. خلاص، الحديث الصحيح نعم هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، احتراز من احترز معنى توقع، احترز توقع من التوقي، يعني احتراز عن دخول المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. علة قادحة القدح الجرح، وقادحة أي مؤثرة تقدح في صحة الحديث، بخلاف العلة غير القادحة يبقى الحديث صحيحا، كما مر معكم كإبدال الثقة بثقة. أي نعم. وما في راويه نوع جرح كذلك، إذا كان في الراوي نوع جرح بمعنى أنه سيء الحفظ أو أنه متروك الحديث أو أنه على حسب هذا الضعف، وهذه أنواع القاضي يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، وقد يختلف أهل العلم وأهل الحديث في صحة بعض الأحاديث بسبب اختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، يعني أوصاف القبول، أوصاف الحديث المقبول هذه الخمسة التي مرت معنا والتي هي معروفة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه أوصاف القبول أو الحديث المقبول. فقد يختلف من عالم إلى عالم، فعالم قد يرى في هذا الإسناد انقطاعا أو إرسالا خفيا، والآخر يراه متصلا. هذا هو المراد. في عندنا رجل في السند بعضهم يراه أنه ثقة وحديثه صحيح، والآخر يراه لينا، يراه لينا. إذن اختلف في وجود هذه الأوصاف في هذا السند أو في هذا الحديث. أما أن يكون يعني لا يشترط أهل العلم أو يتخلوا عن اتصال السند نهائيا، عرفناه، فليس مرادا. أو أنه لا يشترط أن يكون عدلا هذا الراوي، لا يختلفون في ذلك أنه يشترط العدالة، لكن كما قلنا بعض أهل العلم في هذا الراوي يقول هو ثقة والآخر يقول لا هو لين الحديث أو هو ليس بالقوي، وربما يقول ضعيف. هذا الاحتمال الأول. أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، فالمرسل قبله مثلا أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، ولكن بشروط وقيود الحقيقة، ولكن بشروط وقيود. فمالك أحيانا يرد الحديث المتصل إذا خالف أصوله، وأبو حنيفة من باب أولى، ضمن إذن موازين ضوابط وقيود. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. ما هي الأوصاف المذكورة بعد اتصال السند؟ العدالة والضبط، عدم شذوذ وعدم العلة. شيخ بارك الله فيك، كيف يعني مالك يرد الحديث إذا صح مختلف مع أصوله؟ أصوله إذا أجمع أهل المدينة فقهاء المدينة عرفنا على أمر، على حكم فقهي، فهو يحتج به ويأخذ به، لأنه يعني يرى أنهم أعلموا بالحديث وأعلموا بفقهه، عرفنا، من غيرهم، ولو كان هذا الخبر صحيحا لكنه خبر أحاد، فيعتبر العصمة في أهل المدينة، فهم أبناء الصحابة، هم أبناء الصحابة وفقهاء التابعين ومحدثو التابعين أيضا، لذلك هذا أحد الأصول التي يعني يحتج بها الإمام مالك عند ذلك، ولو عنده خبر في الموطأ أحيانا بعض الأحاديث، لأن أهل المدينة وفقهاء أهل المدينة لم يعملوا بمقتضى هذا الحديث، ترك العمل به وهو عنده بالسند المتصل. منه البيعان بالخيار، من ذلك البيعان بالخيار لم يعمل به أهل المدينة أو بمضمونه قال، فأترك العمل به مع أنه أسنده. وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في حقيقة الأمر، مقطوعا مجزوما بصحته، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد. إذن وليس قال من شرطه هذا الحديث الذي حكمنا بصحته أن يكون مخطوعا بصحته مجزوما بصحته. إذن عرفنا وليس من شرطه يعود هذا الضمير على ماذا؟ على الحديث الذي استوفى هذه الشروط. إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد يعني يكون فردا أو غريبا بمعنى آخر، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول كالصحيحين مثلا كأحاديث الصحيحين. ابن الصلاح وغير واحد يقول هذه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان تلقتها الأمة بالقبول فأفادت ماذا؟ القطعة أو العلم. نعم أفادت العلم. أحسنتم. إذن يريد هنا الصحيحين. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفسه الأمر. هذا في قوله غير صحيح يعني هذا على التوسع، فغير الصحيح عند المتقدمين كما قلنا يشتمل الضعيف وحتى يدخل في ذلك الموضوع والمكذوب. عند المتقدمين كما قلنا الحديث ينقسم إلى قسمين ما كانوا يقسمونه إلى أكثر، إما أن يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، ويدخل على ذلك الضعيف بأنواعه والواهي والمنكر والموضوع أيضا. الموضوع عند المتقدمين من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. نعم. إذن قال فإذا كانوا قالوا عن حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفسه الأمر. هذا إذا كان ضعيفا يعني ضعيفا قد يكون صدقا معنى صحيحا في حقيقة الأمر، لكن حسب ما ظهر لنا أنه ضعيف. لماذا؟ حكمنا على هذا الحديث من خلال ماذا؟ السند. فالسند عندنا ضعيف فحكمنا بضعفه. طيب ممكن أن تضيفوا هنا إلا أن تدل قرينة، إلا أن تدل قرينة على وضعه وبطلانه، هكذا استدركوا. إلا أن تدل قرينة على وضعه. مرت معكم في الموضوعات علامة الموضوع ركاكة في اللفظ أو في المعنى أو يناقض القرآن أو الأصول المشهورة من السنة إلى غير ذلك، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم. يعني لم يصح إسناده على الشرط المذكور على هذه الشروط التي ذكرناها وهي الخمسة عرفناها. إذا المراد الشرط المذكور بمعنى الشروط الخمسة بأن فقد شرطا من شرائط الصحيح اتصال السند أو غير ذلك. فوائد مهمة: إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره. هناك أنه لم يرد ما يتعلق بمتفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، وإنما معنى مجمل على صحته. عرفنا ما يريد هنا أنه يعني المخرج في الصحيحين أي المجمع على صحته ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك العزيز. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة. درجات معنى مراتب الصحيح تتفاوت تختلف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من اختلاف أو اضطراب أو خلل أيضا أو خلل. ثم إن درجات الصحيح إذا تتفاوت في القوة، بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة، بحسب تمكن أي توفر هذه الشروط بأعلى صفات، توفر إذن هذه الشروط بأعلى الصفات. شيخ نعم. سمعت مرة أن أحدهم ذكر شرطا سادسا لصحة الحديث. ما هو هذا؟ أتى بشيء ما سبق إليه؟ هو مواصل. ماذا قال؟ تقليل قدر المتابعة. ماذا؟ يكون يعني متابعة. أن يكون متابع، يعني هذا الحديث له طريق آخر؟ لا، لو ورد أثر عن الحاكم وقبله عن أبي علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره، اشترط أن يروى هذا الحديث من وجهين على الأقل حتى يكون صحيحا. شيخ، ألم يرد هذا القول السيوطي؟ نعم. ألم يرد هذا القول السيوطي؟ نعم، وقبل السيوطي طبعا ابن حجر أيضا في نزهة النظر أشار إلى ذلك، أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون له طريقان، يعني وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. نعم. إذن بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام مستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر. طبعا ما يتعلق بالمراتب السبعة ستأتي معنا، ابن الصلاح سيذكر المراتب السبعة اتفق عليه الشيخان من فرد به البخاري ثم مسلم إلى آخره. ولهذا قال: نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، يعني في السنة كاملة. ولهذا قال: نرى الإمساك عن الحكم لإسناد، بمعنى الأحسن تقول لسلسلة إسناد، لإسناد أي لسلسلة إسناد. فهو لا يريد حديث واحد، ولكن يريد دائما، والله مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، ما أشبه ذلك، يقول هذا أصح إسناد في كامل السنة، في كل السنة. فحتى يقول أحاديث أحيانا يضطرب فيها نافع أو يضطرب فيها الزهري أو سالم وهكذا. إذن ما ينبغي أن يحكم على سلسلة من السلاسل بأنها الأصح مطلقا على الدوام، أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. اضطربت لما يكثر الاختلاف، يقال له اضطراب، حينما يكثر أو يشتد الاختلاف يقال له اضطراب. فروينا عن إسحاق ابن راهويه، راهويه ويصح أيضا راهوية، يصح أيضا راهوية، كلاهما صحيح. عندنا هنا روينا هكذا مضبوطة، قال البقاعي في توجيه عبارة ابن الصلاح، إذا قال روينا بمعنى نقل إلينا مشايخنا، وإذا قال روينا يعني روى هو بسنده، روى هو بسنده مباشرة، عرفنا. أما روينا يقصد أنه يعني لم يسنده ابن الصلاح، ولكنه وجد في كتب مشايخه أو بأسانيدهم حتى. هذا ما وجهه يعني البقاعي في توجيه روينا أو روينا. إذا روينا روى ابن الصلاح بسنده هو المتصل عن أحمد بن حنبل أو عن غيره من العلماء، عرفنا. روينا روى غيرنا، بمعنى روى شيوخنا. الحقيقة لكن من أهل العلم من قال روينا هي أبلغ من روينا فروينا، بمعنى أنها روينا من كل وجه، روينا ذلك معنى من وجوه متعددة من كل وجه أو من طرق، فهذه تكون أبلغ وأقوى من روينا. إذا قال روينا عن إسحاق ابن راهويه، إسحاق هذا طبعا ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم ينسب لجده لشهرته، يعني اشتهر بذلك، أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. من والد سالم؟ ابن عمر. سالم هذا أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، في اختلاف طبعا، هو أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، في خلاف. وروينا نحوه عن أحمد ابن حنبل كقول يعني إسحاق. وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. عمر ابن علي الفلاس هذا من طبقة الإمام أحمد وابن معين وهؤلاء العلماء الجبال، وأحد شيوخ الإمام البخاري. سبحان الله، ما صنف أو ما يعني تصانيفه شاعت أو ذاعت، لذلك يذكر مع كبار العلماء لكن لا يوجد له تواليف، لا يوجد له تآليف. قال أصح الأسانيد إذن محمد ابن سيرين عن عبيدة. عبيدة هذا ابن عمرو السلماني، وعبيدة هذا بفتح العين، عبيدة خطأ، عبيدة إذن بفتح العين ابن عمرو السلماني من كبار التابعين عن علي. وروينا نحوه عن علي ابن المديني، وروي ذلك عن غيرهما أيضا، هذه السلسلة يعني. ثم منهم من عين الراوي عن محمد يعني عن ابن سيرين، من جعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون. محمد هذا محمد ابن عون. وفيما نرويه عن يحيى ابن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا إسناد كوفي. عبد الله من إذن؟ ابن مسعود، أحسنتم. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. علقمة خاله إبراهيم، خاله إبراهيم وعمه الأسود، الأسود بن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود أيضا. وروينا عن أبي بكر ابن أبي شيبة أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي ابن الحسين عن أبيه عن علي. علي ابن الحسين هذا زين العابدين، زين العابدين. تقديس هؤلاء الأئمة لماذا؟ لأن علي بن الحسين هذا أمه هي بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، زوجة الحسين. الحقيقة هي أم ولد، ليس الزوجة، هي أم ولد، عرفنا. فعلي ابن الحسين هذا ابن الحسين من هذه المرأة، من أصل فارسي، من أبناء أو بنات الملوك، عرفنا. فلذلك الفرس اصطلحوا على هذا التقديس والتعظيم، وسحبوا النسب إليهم، سحبوا النسب إليهم، نزعوه من العرب. لذلك عندهم الاعتقاد أن النسب في الفرس، نسب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في العرب. نعم. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة التي صارت يعني شاعت عند الناس أنها سلسلة الذهب. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي، هكذا ذكره التميمي، وهو المشهور بالبغدادي، المشهور بالبغدادي عبد القاهر البغدادي. هذا له مؤلفات ومصنفات في الرد على الشيعة وعلى المبتدعة والخوارج وغير ذلك، وله كتاب الفرق بين الفرق. نعم. إذن بنى على ذلك ماذا؟ أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في رواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. يعني لا بأس بإطلاق هذه العبارة على العلماء والأفاضل من السلف خاصة، لكن الأحسن كما قلنا الطريق المتبع عند أهل السنة الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم، الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم، ولو أطلقه يعني واحد في عالم العلماء لا بأس بذلك. طيب، ما ذكره عبد القاهر البغدادي الحقيقة لأنه شافعي، أي نعم. أما الراجح أنه بالنسبة لسلسلة الذهب فالشافعي ليس من المتثبتين أصلا في مالك، هناك العشرات يعني هم مقدمون على الشافعي، عرفنا أكثر من 30 أو 40 نفسا مقدمون على الشافعي في الرواية، بغض النظر عن مسألة الفقه والعلم، لكن في الرواية نحن نتكلم. فابن وهب مثلا مقدم على الشافعي، والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى التميمي وأبو مصعب المدني وغيرهم كثير، قتيبة ابن سعيد ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، يحيى بن سعيد القطان وغيرهم كثير، كل هؤلاء الحقيقة يقدمون على الشافعي. الثانية، المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، نعم، بدأ عنوان الفوائد، إذن هذه الفائدة الثانية هكذا قيدوها للوضوح، لأنه ابتدأ فوائد مهمة إحداها كذا هذه الثانية. الآن عندنا مسألة معضلة، مسألة عويصة أشغلت العلماء وجعلتهم ينتقدون ابن الصلاح ويردون عليه ما ذهب إليه. الآن سنذكر هذه المسألة وسنأتي عليها. قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر. التجاسر هو التجرؤ، أكذا المراد هنا طبعا، أما التجاسر من الجسارة، وهي أن يتحمل الإنسان المخاطر، هنا المراد التجرؤ على جزم الحكم بصحته. لماذا؟ علل، قال: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، بمجرد النظر، اكتب عند اعتبار النظر في الأسانيد، يعني لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن آل بمعنى صار أو تحول، كلاهما بمعنى صار الأمر. إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد. وصار معظم المقصود إبقاء إذن هو خبر صار، خبر صار منصوب، والجملة ما بينهما معترضة. عرفنا إذن الجملة بعد معظم المقصود قول مضاف إليها تعلق بمعظم بما يتداول إلى آخره، هذه جملة معترضة، كلام معترض. إبقاء هو خبر صار، إذا صار معظم المقصود إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زاد الله تعالى شرفا آمين. يكون اسم إبقاء. نعم. يكون إبقاء معظم المقصود. لا خبر واضح. صار معظم هو اسم صار، وخبرها إبقاء. هذه المسألة طبعا النووي جاء بعد ابن الصلاح، كما قلنا النووي ما أدرك ابن الصلاح وفد إلى دمشق إلى دار الحديث التي كان فيها ابن الصلاح بعد سنتين من وفاة ابن الصلاح، سنة 45. فقال لا نستطيع أن نحكم على الأسانيد وأن نصحح وأن نضعف إلى آخره، فما وافق ابن الصلاح فيما ذهب إليه. وكذلك جاء أيضا تلميذ النووي من المزي خالفه في ذلك وصحح وضعف، وابن تيمية أيضا المعاصر للمزي والذهبي، وابن القيم وابن كثير وعدد. بعضهم طبعا لم يتعرض لابن الصلاح، البعض تعرض وقال انه يعني هذا حكم منه يعني بالنسبه لمن هو في عصره او في ايامه من الشيوخ والعلماء، لكن الصحيح قال هذه ليست قاعده. بعض اهل العلم انتصر لابن الصلاح، بعض أهل العلم انتصر لابن الصلاح وقال ابن الصلاح على صواب 100%، وكثيرا من هؤلاء الشيوخ الذين خالفوا ابن الصلاح ما فهموا عبارته، مع احترامنا لهم، وهذا كأنه هو المختار والله أعلم. هذا هو المختار في هذه المسألة التأصيلية. كيف؟ ابن الصلاح يلاحظ أنه ابتدأ بماذا؟ قال إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها. ما المراد بأجزاء الحديث؟ الكتب التي ليست بأصول ولا معتبرة الاعتبار يعني. نعم، الأجزاء الحديثية طبعا، الأجزاء الحديثية، فيخرج عنها ماذا؟ الكتب الستة والمصنفات المشهورة التي كانت قبل ذلك. فقالوا ابن الصلاح لا يريد ذلك، والدليل أنه ابتدأ بقوله فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، يعني ما جاء في الجوامع والمسانيد وكتب الأدب وكتب اللغة وغير ذلك من الكتب التي هي خارج عن الأصول. حديثا صحيحا ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. المشكل هنا قال لم نجده في أحد الصحيحين، يعود الأمر إلى أن كل ما كان خارج الصحيحين، عرفنا يعود الأمر إلى الاضطراب ويدخل يعني كل ما خرج عن الصحيحين يدخل في ذلك. طبعا باستثناء المستخرجات على الصحيحين، باستثناء المستخرجات على الصحيحين، وباستثناء أيضا صحيح ابن خزيمة وابن حبان على الصحيح، وباستثناء إذن صحيح ابن خزيمة وابن حبان، لأن إخراج الحديث في هذين الكتاب في المستخرجات أو في هذين الصحيحين بعد البخاري ومسلم يعني حكم من هؤلاء الأئمة بصحة هذا الحديث، فيعد عند ابن صلاح حجة هذا الحديث الذي هو في المستخرجات أو حتى في صحيح ابن خزيمة أو ابن حبان. نعم، قال ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمر المشهورة، فإنا لا نتجاسر إذن على جزم الحكم بصحته. والجزم بمعنى القطع، يعني نجزم نقطع بصحته. فقد تعذر قال في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، يعني النظر في ظاهر الأسانيد، هكذا عبر، اعتبار الأسانيد أي النظر على ظاهرها أو في ظاهرها، لأنه قال ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح. عاد هنا ووضح أنه يريد كتب المتأخرين، يريد كتب المتأخرين، لأن المتقدمين كانوا يحفظون ما في مصنفاتهم وبغاية الإتقان، حدثنا حدثنا، أخبرنا أخبرنا، سمعت سمعت، عرفنا. فقال نعم ونجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتاب عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. إذن يريد ما جاء في كتب المتأخرين الذين تساهلوا بماذا؟ بحمل الحديث، فكثرت الإجازات، لذلك بعد الأربعمائة، بعد الأربعمائة هجري، حتى قبل ذلك الحاكم داخل في ذلك، الحاكم داخل في المتساهلين في رواية الحديث، وبعده أبو نعيم والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر ومن بعدهم من باب أولى، ما بقي ذاك الضبط والإتقان الذي كان يعني في عصور الأئمة المتقدمين. لذلك قال آل الأمر في معرفة الصحيح الحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. ما هو المراد بالتغيير والتحريف؟ ليس المراد فقط تغيير كلمة أو مفردة أو تصحيف أو تحريف، لا، المسألة تتعلق برواية الحديث، فرق كبير، خاصة البعض صار من المتأخرين يأتي بالرموز، يعني نا ودثنا وأنا وما أشبه ذلك، فقد تختلف وتضطرب ويكون هناك، عرفنا، يكون هناك تحريف أو تصحيف في ذلك، فالأمر خطير إذا كان وقع التحريف في الرواية، عرفنا، أخطر من التحريف في المتن. المتن ممكن الإنسان مع متون أخرى يصوب هذه الكلمة أو مع فهمه للنص وفقه وكذا يصوب هذه الكلمة، أما إذا حصل يعني في السنن أنباء لا تكون إجازة، هذا مما تحمله إجازة وهي دون السماع ودون العرض. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، تأكيد أنه يريد المتأخرين. فالغرض قال إبقاء سلسلة الإسناد بقية يعني عدم تأخير التي خصت بها هذه الأمة. على ذلك كلام الحقيقة ابن الصلاح فيه شيء من اللبس، وإن كان الغالب من عباراته أنه يريد كتب المتأخرين، وإذا كان هذا هو الذي أراده أكيدا فما ذهب إليه هو الصواب وهو الصحيح في ذلك. فأي حديث خرج عن الأصول المتقدمة يعني إلى سنة 350 تقريبا، هذا الحديث ما رواه أحد من الأئمة الستة ولا من أصحاب المصنفات والكتب السابقة، وإذا بنا نجده في المستدرك. من أين لك يا أبا عبد الله الحاكم هذا الحديث وظاهره الصحة وظاهره في بسلسلة ذهبية مروي عرفنا ولا يوجد عند أحد من المتقدمين، فلا يقبل منه هذا الحديث، هذا هو الراجح إن شاء الله. إذا تفرد أحد بعد 350 هجري بحديث وإن كان ظاهره الصحة وليس له أصل أبدا في الكتب السالفة عرفنا، فهذا الحديث على ذلك يتنزل كلام ابن الصلاح لا ينبغي أن يصححه، لا ينبغي أن يصححه. لذلك انتقد بعض المتأخرين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا المذهب وأخذ في هذا المذهب، فهو ينظر في كتب المتأخرين فيجد هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي ورواه أبو نعيم ورواه ثلاثة أو أربعة من طريق رجل يصل هذا الرجل إلى أحد رجال الكتب الستة وهو ثقة مثلا، فبعد ذلك خلاص الحديث عنده أصبح صحيحا. المعترضون يقولون لماذا ما خرجه أحد من هؤلاء من الأئمة الستة ومن قبلهم، هنا إشكال. يضاف إلى ذلك قالوا من الخطأ أن نأتي إلى كتب ابن عدي والعقيلي وأبي نعيم عرفنا والأزدي والمجروحين لابن حبان، فهؤلاء ذكروا أحاديث للطعن بها، نأتي نحن ونأخذ هذه الأحاديث بسبب أنها وردت من طرق ضعيفة ثم نحكم بصحتها، فهذا عد أيضا من الأخطاء، عد من الأخطاء عرفنا. لذلك المسألة هنا يعني هامة جدا وحساسة في مسألة تصحيح الأحاديث وضعفها. نعم الشيخ هنا هو المصنف نص وقال ولم نجده في أحد الصحيحين، لم يقل في الكتب الستة وكتب الكتب المتقدمين، ثم عقب ذلك الحقيقة ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، يعود إلى الاعتماد والشهرة فيدخل في ذلك. الترمذي مثلا إذا نص على حديث عرفنا فيعتبر كلامه يعني أنه حجة، يعني هذا حديث صحيح أو حسن صحيح أو كذا، إذن لا يقتصر على الصحيحين. كذلك إذا أخرج ابن خزيمة كما قلنا حديثا في صحيحه ولم يضعفه، ابن خزيمة عنده طريقة أنه قلد الإمام البخاري في بعض الأحاديث، فعلامة الضعيف عند ابن خزيمة يريد أن يخرج هذا الحديث لشهرته عند الفقهاء، الفقهاء استدلوا به وعملوا بالمقتضى، فهو لا يريد أن يخلي بابه هذا الباب عرفنا من هذا الحديث، فماذا يفعل؟ يسوق المتن ثم يسوق السند، يسوق المتن ثم يعقبه بالسند، يعني يسوقه معلقا أول شيء ثم يسوق السند. البخاري يفعل ذلك أحيانا، البخاري يفعل ذلك أحيانا، أن هذا الحديث ليس على شرطه، ليس على شرطه. نعم. طيب نقف عند الثانية، هل من سؤال؟ نعيد ونكرر، قلنا كلام ابن الصلاح وتكلم ذكر عدة جمل وعبارات، معظم هذه الجمل والعبارات تدل على أنه أراد ماذا؟ أراد كتب المتأخرين، وخاصة أنه ابتدأ بالأجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية الكتب غير المحتج بها ولا يعني المعتمدة أصلا، المصنفات المعتمدة والمحتج بها معروفة كالصحيحين والموطأ، كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، مسند الطيالسي، مسند الشافعي، مسند أحمد، مسند إسحاق، مسدد إلى آخره، هذه كلها من الأصول. أبو يعلى ممكن أن يكون، لكن الحقيقة هو يعني مختلف فيه بالنسبة لعصره. أي نعم، لا يأخذ درجة الستة يعني أو من تقدمهم من شيوخهم. هل من سؤال؟ حديث أبي سعيد الخدري هو حديث ضعيف ومعناه جميل، فعلامة ارتياد المساجد علامة إيمان، لكن ليست كل الإيمان، ليست يعني كل الإيمان ينصب في ذلك. نعم، علامة، علامة يستأنس بها. يوافقه يعني الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا هو الأصل، تأصيل الله عز وجل يؤصل أن الذي يعني يعمر مساجد الله أو ينبغي أن يقوم بها هو من آمن بالله واليوم الآخر، بعمارة البناء وبعمارتها في ارتيادها. قال عند بعض علماء الحديث أن ضعيف مع ضعيف يساوي حسن، حسن لغيره، ومع ضعيف حسن لذاته، ومع ضعيف صحيح لغيره، هذه قاعدة يعني صحيحة أو خاطئة؟ الحقيقة في أحاديث تكون من هذا النوع، ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف، لكن عند الأئمة النقاد والجبال لا تساوي فلسا، تبقى كما هي. أي نعم، وأحيانا ترقى، أحيانا ترقى. إذن ما لم يكن هذا يقبل، ما لم يكن هناك نكارة في المتن، نكارة في المتن سواء كان الحديث فقهي أو في الفضائل كفضائل آل البيت وما أشبه ذلك، فالكثير من الأسانيد لا تتقوى. نعم. شيخ يعني تحدثنا عن الأحاديث التي رويت قبل 350 يعني هذه كلها يعني تقريبا، طبعا هذا الزمن تقريبي حتى يدخل الطبري ويدخل ابن خزيمة ويدخل ابن حبان في ذلك، من ناحية التصحيح والتضعيف إذا اتفق يعني من المتقدمين على ضعف الحديث وما يأتي يعني المتأخرون فيصححون، لا هذا لا يساوي شيئا، خاصة إذا قلت اتفق أو يكفي اثنان من المتقدمين، إذا ضعف حديث انتهى هذا الحديث احترم، ولو صححه جميع أمة أهل الأرض من المتأخرين، لا نقصد المعاصرين، المتأخرين يعني كالنووي وابن الصلاح والعراقي وابن الملقن وابن حجر والسخاوي وسيوطي وأمثالهم، طبعا المتقدمون دائما اقوى واثبت. نعم شيخنا، في هذا الكتاب هناك تعليق ابن حجر على ان من قال ان القعنبي وابن وهب اعلى من الشافعي، يعني هذا نقراه يعني طيب، يعني تعليق ابن حجر فائد، وقد اعترض الشيخ على الدين مغلطاي على ذلك، مغلطاي نعم مغلطان على ذلك بروايه يصح فيه وجهان مغل ومغلطاي. نعم. وقال طبعا الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك بروايه ابي حنيفه عن مالك وابنه بان ابن وهب وقال بان المحدثين اوثق وابقى من جميع من روى عن مالك انتهى. فاما اعتراضه بابي حنيفه فلا يحسن لان ابا حنيفه لا تثبت روايته عن مالك وانما اوثق في الروايه عنه بروايتين وقعت لهما عنه باسندين فيهما مقال وهما لم يلتزم في كتابيهما الصحه ولا على تقدير الثبوت فلا يحسن ايضا الايراد لان من يروي عن رجل حديثا او حديثين على سبيل المثال لا يفاضل في الروايه عنه بينه وبين من طيب مشان الوقت اخي باختصار باختصار قول الامام احمد طيب. وقد قال الامام احمد انه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك رضي الله عنه بعد ان كان سامعه من عبد الرحمن بن مهدي ولا يشك احد ان ابن مهدي اعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي فما ادري من اين له هذا النقل عن المحدث ان ابن وهب والقعنبي اثبت اصحاب مالك. هذا الكلام ليس بصواب. الإمام أحمد ما روى عن الشافعي سوى أحاديث يسيرة أيضا سواء الموطأ أو خارج الموطأ، أما روى مئات الأحاديث عن عبد الرحمن ابن مهدي. إذا الإمام أحمد يقدم ابن مهدي على الشافعي بمرات أيضا. عرفنا نريد الناحية العملية نحن لا نريد مسألة يعني الحب يعني عرفنا والتفخيم والتعظيم لا. كما قلنا ما أحد من المتقدمين ممن قالوا عن تلاميذ مالك، فبعضهم قال القعنبي أثبت أصحاب مالك، بعضهم قال قتيبة، بعضهم قال مسلم مثلا واضح أنه جعل يحيى بن يحيى التميمي أنه أثبت أصحاب مالك، لذلك جعل عمد أحاديث الموطأ من روايته. عرفنا البخاري اي نعم غالبا يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن عبد الله بن يوسف التنيسي اكثر احاديث الموطأ، وروى عن القعنبي وعن غيره. لذلك اهل العلم قالوا، لكن ما احد من المتقدمين ذكر كابن معين واحمد وعلي بن المديني ذكروا الشافعي بانه من المتثبتين في مالك. يعني نريد الجانب العملي، نريد الجانب العملي التطبيقي. الشيخ غيره نعم راوي مسلم عندما يروي عن ذلك من غالبا أخذ دائما في طريقه يحيى بن يحيى التميمي وليس الليثي. الليثي كان في بلاد المغرب، ما أحد روى عنه من المشارقة، كان في بلاد أخذ الموطأ ورحل إلى المغرب، ولم تكن الرواية مشهورة آنذاك. يعني عرفنا في عهد يحيى الليثي في بلاد المغرب أو في الأندلس يعني. لكن اليوم ما نجد أن رواية يحيى بن يحيى الليثي، هل هناك رواية قعنبي أو رواية موجود الآن؟ رواية كاملة موجود، هي الحقيقة أعظم رواية وأتم رواية عن الإمام مالك حتى من ذاك العهد، أتم رواية أكمل رواية موجودة الآن كاملة، هي رواية أبي مصعب المدني الزهري، موجودة أحاديثها فيها زيادات على رواية يحيى وعلى غيره، فيه زيادات على رواية يحيى وعلى غيره. نعم أبو مصعب المدني أحمد ابن أبي بكر المدني الزهري روايته كاملة تامة موجودة مطبوعة. وكذلك عندنا رواية محمد ابن الحسن تعد كاملة هكذا وتحملها، لكن تعد فيها نقص عن سائر الروايات. في عندنا أيضا رواية سويد بن سعيد وهو ضعيف الحديث موجودة كاملة طبعته كاملة لكنه ضعيف. أبو مصعب المدني هذا طبعا احد رواة الموطأ وروايته قلنا هي الاكمل والاتم لجميع الموطئات. اما رواية القعنبي الحقيقة عثر على قطعة منها فقط، يعني احاديث يسيرة. واما ما يتعلق برواية من هذا الأخي عبد الرحمن ابن القاسم، وهو من كبار أصحاب مالك والفقهاء، مع أنه يعني من المحدثين، فنسخته ضاعت. لكن القابسي أبو الحسن القابسي رحمه الله لخص هذه الرواية فحفظت، فتلخيص القابسي عرفنا موجود مطبوع كما هو. القابسي طبعا قام بالاقتصار على ماذا؟ على الأحاديث المرفوعة، يعني ترك الموقوفات والمقطوعات، وحذف الأسانيد أيضا، هذا هو تلخيص القابسي، اقتصر على الأحاديث المرفوعة والمسندة أيضا، ترك البلاغات. طيب، والحمد لله رب العالمين.